السائل يسأل فيقول: ما معنى أن محبة الشيء فرع عن الشعور به؟ فالمحبة أمر شعوري، ولذلك تحير العلماء في تعريف المحبة باعتبارها أنها أمر شعوري. فباعتبار أن المحبة أمر شعوري، فإن هذه المحبة تكون في القلب من جهة أن هذا الشيء يشعر به الإنسان، سواء كانت هذه محبة طبيعية أو محبة تعبدية أو غير ذلك من أنواع المحبة. فإذن إذا شعرت بالشيء من جهة محبته أو من جهة ما يقابل المحبة وهو الكره أو البغض نحو ذلك، فهذا يعود إلى الشعور. فينبغي أن يفهم مفهوم المحبة بأنه أمر شعوري، وبالتالي ينعكس هذا على أقوال الإنسان وأفعاله واعتقاداته ونحو ذلك. والله أعلم.